السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين الشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب 26 من هذا الكتاب، ألا وهو باب تحريم المظالم، تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال رحمه الله: ذكر فيه آيتين وتسعة عشر حديثا، تسعة عشر حديثا. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. هكذا في هذه المطبوعة، لكن ذكر بعض الشراح أن الموجود يعني في النسخ وما للظالمين من ولي ولا نصير، وهذا يعني ليس هو لفظ آية، ليس هذا هو لفظ الآية. فالوارد في التلاوة: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وفي سورة أخرى: وما للظالمين من نصير. فقال يحتمل أن هذا من النساخ أو النقلة. ثم ذكر الأحاديث. فالظلم في اللغة والنقص، ومنه قوله تعالى: ولم تظلم منه شيئا في وصف الجنتين، أي لم يحصل نقص في ثمارها. وفي الشرع هو منع الحق، أو يعني الأخذ بغير حق، إما أن تمنع الإنسان حقا له فتكون قد ظلمته، أو أن تعاقبه بغير وزر. وقد نفى الله عز وجل نوعي الظلم بقوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهو يقول: باب تحريم الظلم. الظلم من المحرمات، بل هو من الكبائر. والظلم أنواع، منها ظلم الإنسان لنفسه، وهذا يكون أكبر وأصغر. فالأكبر هو ظلم الإنسان لنفسه بالكفر والشرك، فهذا في الحقيقة لا يظلم الله. هنا ننبه على أن بعض الناس يقولون يظلم الله، وهذا لا يصح. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان إذا عصى أو كفر أو أشرك، ففي الحقيقة إنما يظلم نفسه ولا يضر الله شيئا. فالإنسان ظلمه لنفسه بفعل المنهيات وترك المأمورات، لأنه يعرضها للعقوبة. والأمر الآخر ظلمه لغيره، وهذا يكون في النفوس وفي الأعراض وفي الأموال كما سيأتي. ففي الظلم في النفس يشمل أعلى درجات ذلك، مثلا بالقتل ونحوه، ويشمل ما دون ذلك من الضرب والاعتداء على الأبدان ونحوه. والاعتداء والظلم في الأموال بأكلها بغير حق، ومنع الإنسان حقه منها. والاعتداء في الأعراض له صور كثيرة، مثل الغيبة مثلا، ومثل الاعتداء على محارم الإنسان. فهذه كلها من أنواع الظلم ومن أنواع الكبائر العظيمة، كما سيأتي في النصوص هنا ما يدل على أنها من الكبائر، وهو من المهلكات في الحقيقة. لأن التقصير في حق الله عز وجل قد يتجاوز عنه أرحم الراحمين، وأما حقوق العباد فأمرها شديد، لأنه في يوم القيامة لا يكون كما سيأتي درهم ولا دينار، وإنما كل إنسان يحرص على أي حسنة وأي سيئة. حتى جاء في بعض الأخبار أن الإنسان يفرح بأن يجد حسنة على أبيه أو على أمه، لهذه الدرجة، لأن الأمر يوم القيامة شديد. ولهذا علينا أن نحرص كل الحرص على النظر على لا نظلم أحدا مثقال ذرة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن وقع شيء تداركناه بالتوبة وإلى الله عز وجل وبطلب المسامحة وبرد المظالم. ولهذا قال والأمر برد المظالم، يعني أنه إذا وقع شيء من ذلك فعلى الإنسان أن يتوب، ولا يكفي أن يتوب فيما بينه وبين الله، لأن هذا حق من حقوق العباد أيضا. فالظلم فيه جانبان، جانب حق لله عز وجل بأن الإنسان الظالم قد عصى الله سبحانه وتعالى، فهذا يرفع بالتوبة وبشروط التوبة المعروفة، ومنها أن المعصية إذا كانت متعلقة بحق العباد، وهذا هو الجانب الآخر متعلق بحق العباد، أن يستسمحه وأن يرد إليه الحق. والرد يكون لعين الشيء الذي حصل فيه الظلم إذا كان باقيا، مثلا إنسان سرق من إنسان شيئا، إذا كان هذا المسروق موجودا فيجب عليه أن يرده، فإن لم يكن هذا الشيء موجودا بأن تلف أو ضاع أو ذهب على وجه لا يستطيع رده، فحينئذ يرد بدله. ما هو البدل؟ البدل مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا، إن كان له مثل فيرد مثله. والأصح من أقوال العلماء في المثل هو ما كان له مثل أو مقارب، وبالتالي في هذا الزمن اتسعت دائرة المثليات لوجود المصانع ونحو التي تصنع الأشياء بدقة متطابقة تطابقا تاما أو شبه تام، وبالتالي مثلا يمكن أن يجد الإنسان مثل هذا الثوب مثلا الذي سرقه من إنسان أو الذي استعاره ولم يرجعه إليه أو نحو ذلك، يجد مثله فيرده إليه، إذا لم يجد، إذا وجد الثوب الأصلي عليه أن يرده بعينه، إذا لم يجده يأتي بمثله بنحوه. وكذلك إذا تعذر هذا المثل فلم يجد مثله يرد قيمته، ينظر كم كانت قيمته عندما أخذه مثلا، أو كم قيمته الآن تساوي مثلا على حسب إذا حصل انهيار في العمرة عملة أو لا، المهم تفاصيل، يرد قيمته للذي ظلمه حتى يتخلص من هذا، ومع ذلك عليه أن يستسمحه، يعني لا يكفي يقول هذه قيمتك واذهب خلاص انتهى الأمر، لا، لابد أن يطلب منه أن يسامحه، لأن مجرد الرد لا يعفيك من مسؤولية أنك قد ظلمته زمانا طويلا وأخذت منه حقه، فلا بد أن تطلب منه السماح، وإلا فسيقتص منك يوم القيامة. فأمر الظلم شديد في الحقيقة، وإذا كما قال بعض الصحابة لما استنصحه بعض الناس أو لما طلبوا منه أن يعظهم أو كذا، أنك إذا أردت أن تلقى الله عز وجل يعني على حال طيبة، قال ما معناه، فلتلقى الله خفيف الظاهر من أموال المسلمين ودمائهم و خامس البطن من أموالهم، أو كلمة نحوها. فأنت إذا كان لإنسان عندك حق أحق بأن تسعى فيه من صاحب الحق، يعني لا تنتظر صاحب الحق هو ليطلبه منك، أنت كن أحرص على أداء هذا الحق من الطرف الآخر. لماذا؟ لأنك أنت إذا لم تؤديه إليه، صحيح أنك في الدنيا ستأخذ هذا الحق وربما تستعمله في منافعك وإن كان ممحوقا، يعني لأن هذا سحت، قد يظهر لك في الظاهر أنك تتلذذ بهذا الحق وأنك تنتفع به، لكن هو ممحوق البركة من جهة، ومن جهة أعظم يوم القيامة أنت المسؤول عنه، وأنت المتورط، وأنت المساءل عندما تسير الجبال وتنسف وتذرى وتفجر البحار وتجمع الوحوش وتعود الأرض كلها خبزة واحدة تكفأها الجبار بيده، وتنشق السماء وتنزل الملائكة وترى النار يعين يجرها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، ويخرج منها عنق وتتغيظ على الناس الذين أمرت بهم، وتنزل الشمس حتى تكون على مقدار ميل، والناس يقفون في ذلك الموقف العظيم على حسب ذنوبهم يعرقون، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هل تحب أن تكون في ذلك اليوم متحملا لمظالم العباد؟ هذه ورطة ما بعدها ورطة، وقد تكون أعظم من التورط بترك بعض حقوق الله مما يوازيه قدرا. لأن الله غفور رحيم، وأما الناس فلا يتركون من حقوقهم شيئا، كل إنسان في ذلك اليوم حتى ولو له حسنة واحدة يستطيع أن يأخذها منك، ولو كان أقرب قريب، حتى لو ظلمت زوجتك أو ظلمت ابنك أو ظلمت أقرب الأقربين لن يتركوا لك من ذلك شيئا إلا أن شاء الله. فلذلك احرص أنت، لو أن صاحب الحق لا يدري بحقه، حتى لو لا يدري، أحيانا صاحب الحق لا يدري به، أنت احرص قل له يا فلان أنت عندك عندي لك عندي حق، هذا هو خذه كاملا موفرا لتبرئ ذمتك، وإلا فالحساب عسير. فإياك أن تتحمل ظلم المخلوقين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اجتهد كل الاجتهاد لأن تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما، حتى إذا شككت في شيء أتركه، فأمره يسير، الدنيا أمرها يسير، وأما الآخرة فأمرها عسير، إلا على من رحم الله عز وجل. ولهذا ذكر بعض الآيات المخيفة في هذا الباب، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظلم طبعا على درجتين، الظلم الأكبر وهو ظلم الكفار لأنفسهم بالشرك والكفر، فهؤلاء هم الذين لهم النصيب الكامل من ذلك، ولكن عموم الآيات قد يتناول من وقع منه ظلم لنفسه أو لغيره من المسلمين بارتكاب كبائر الذنوب فيما بينه وبين الله وبظلم الناس. ما للظالمين من حميم، ليس لهم قريب مشفق عليهم، ولا شفيع يطاع، يعني لا تستجاب فيهم شفاعة خاصة إذا كان كافرا، لكن كما قلنا حقوق الناس أمرها شديد. وقال تعالى وما للظالمين من نصير، والآية الأخرى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ليس لهم ولي يتولى أمورهم فيجلب لهم مصالحهم ولا نصير يدفع عنهم العقوبة. وأما الأحاديث فكثيرة، وقالوا أما الأحاديث فمنها بعض، هذا ليس استيفاء رغم أنه ذكر في الباب 19 حديثا، وهذا يدلك على عظمة أمر الظلم. حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وهو حديث إلهي فيه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه، وقد رواه مسلم، أن يروي عن ربه عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل أخبرنا بأنه حرم الظلم على نفسه، فهو لا يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، فالله عز وجل له العد المطلق. وجعلته أي الظلم بينكم محرما، جعلت الظلم فيما بينكم أيها العباد محرما فلا تظالموا، أي فلا تتظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، الله عز وجل ينهانا عن أن يظلم بعضنا بعضا، يقول وأنا القادر على كل شيء وأنتم عبادي، قد حرمت الظلم على نفسي فكيف بكم أنتم فيما بينكم، أنا الرب لا أظلم أحدا من عبادي، وأنتم المخلوقون المربوبون المسؤولون عما تفعلوا، إياكم أن يظلم بعضكم بعضا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا اتقوا الظلم، اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، ابتعدوا عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والأظهر في هذا الحديث أنه على ظاهره، كما أن المؤمن يكون له نور يوم القيامة بإيمانه، كذلك الظالم يكون عليه ظلمات يوم القيامة بسبب ظلمه والعياذ بالله. واتقوا الشح، الشح قيل هو البخل، قيل هو أشد البخل، وقيل هو بخل مع حرص، يعني يريد ما ليس له ويمنع الحقوق، وقيل غير ذلك في التفريق بين الشح والبخل، لكن عموما هو مقارب للبخل. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يعني إياك أن تظلم أحدا حقه، وإياك أن تمنع ما يجب عليك، هذا أيضا نوع من الظلم، مثلا مانع الزكاة يشح بها، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، البخل والحرص على الدنيا أهلكهم الأمم السابقة فإياكم أن تكونوا مثلهم. كيف أهلكهم؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا هو الإشكال، الحرص على الدنيا من حلال أو حرام لا يقف عند حد الأموال أحيانا، بل إن الإنسان إذا أحب الدنيا وأحب المال وأحب المناصب وأحب الجاه ربما قتل في سبيل ذلك، وربما استحل جميع أنواع المحارم في سبيل ذلك، يقع في الفواحش، في الظلم، في القتل، في الأعراض، في الأموال، من أجل أن يصل إلى ما يريد. بخلاف الإنسان إذا زهد في الدنيا فإنه يسلم من كثير من غوائل المعاصي بسبب زهده في الدنيا وبعده عن التعلق بها. أما كلما اشتد التعلق بالدنيا كلما طلبها الإنسان من حلال أو حرام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، وضبطها بعض الشراح: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. كل حق سوف يرجع إلى صاحبه يوم القيامة لا محالة. لهذا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالإنسان إذا استضعف إنسانا في الدنيا يظن أن هذا الفقير وهذا المسكين وهذا المجهول وهذا الذي ليس له شأن، ليس له سند يخلصه من الظلم الذي وقع عليه من هذا الظالم الذي يستضعفه ويراه أنه لا شيء وأنه يأخذ حقه ولا يستطيع الآخر أن يرد عليه، فإن الله هو نصيره كما سيأتي. إن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، ويوم القيامة سوف يرجع الحق أغلى ما يكون. عندما تحتاج إلى كل عمل وكل حسنة وتخشى من كل سيئة سوف ترد الحقوق إلى أهلها لا محالة. ولهذا قال: لتؤدن الحقوق، أو لتؤدن الحقوق، يعني أنتم سوف تؤدون. انظر إلى هذه اللام والنون التوكيد الثقيلة المشعران بقسم محذوف، كأنه يقول: والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي إلى مستحقيها يوم القيامة، حتى من شدة العدل الذي يقام يوم القيامة من الله عز وجل بين المخلوقات، حتى ما بين البهائم غير المكلفة، البهائم غير مكلفة، لكن من شدة إقامة العدل يوم القيامة حتى يقاد أي يقتص وينتقم للشاة الجلحاء التي لا قرن لها الجماء من الشاة القرناء التي لها قرن عندما كانت نطحتها في الدنيا، فإن الله عز وجل يقتص لهذه من هذه قبل أن يقول لهم كونوا ترابا أو يعني ينهي ذلك. وهذا ويعني دليل على حشر الوحوش يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، حتى البهائم يؤتى بها. فكيف إذا كان هذا ما بين الحيوانات غير المكلفة، فكيف بظلم الإنسان للإنسان؟ أمره عظيم وشديد، كل يؤخذ بحق المظلومين. فالظلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية حرام على كل حال، لا يجوز منه شيء البتة، لا يجوز أي فرد من أفراد الظلم لأي أحد كان، حتى الكفار لا يجوز ظلمهم، لكن ضابط الظلم في بعض تفاصيله لابد أن يرجع فيه إلى الشرع حتى يعرف ما هو ظلم وما هو ليس ظلم. بعضه واضح لكل أحد وبعضه يحتاج إلى علم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، هذا أحد الضبطين وضبط، فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، إنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثة ويلكم، أو قال ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. طبعا الشاهد هو في الشق الثاني من الحديث، ولكن لا بأس أن يشرح جميعا من باب الفائدة. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحدث عن حجة الوداع. حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو يقول: كنا نقول حجة الوداع حجة الوداع، ولا ندري لماذا سميت بحجة الوداع. قال العلماء: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنها حجة الوداع، لكن هم لم ينتبهوا لسبب تسميتها بهذا، ولهذا قالوا لا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، يعني من خلال كلامه عرفوا أنه يقصد أنه مودعهم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بعد حجة الوداع بقليل، بأشهر قليلة، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، هكذا الخطب تبدأ بحمد الله والثناء عليه. ثم ذكر المسيح الدجال. المسيح الدجال هو أعظم فتنة على وجه الأرض كما جاء في الحديث، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وسمي بالمسيح من المسح، فاختلف هل هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، فقيل هو فعيل بمعنى مفعول لأنه ممسوح العين إحدى العينين أو إحدى صفحتي وجهه، وقيل لأنه ممسوح من كل خير، وقيل بل هو مسيح بمعنى فاعل ماسح لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة في مدة يسيرة يمر على الأرض جميعا، وقيل هي معربة من كلبة مسيح أو مشيخ كما يقول أو كذا من كما يقولها اليهود. الدجال أي المبالغ في الكذب حتى يدعي الإلهية والعياذ بالله، يقول إنه هو رب العباد بما يؤتيه الله عز وجل من الفتن التي يبتلي بها عباده، يعني يبتلي الله الناس بالدجال ويجري على يديه بعض خوارق العادات امتحانا وابتلاء، فيقول للأرض أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وللسماء أمطري فتمطر، إلى غير ذلك مما يظهر على يديه من الخوارق ابتلاء واختبارا للعباد، هل يثبتون على التوحيد أو ينحرفون إلى عبادة هذا الكذاب الدجال. فأطنب في ذكره، يعني أطال في الكلام عنه تحذيرا، وقال: ما بعث الله من نبي. وهذا طبعا هذا الذي ذكر عن الدجال يدل على أنه لا يغتر الإنسان بالخوارق ولا يبني عليها الأحكام. بعض الناس الآن يقولون لا نتبع شخصا على أنه ولي أو كذا إلا إذا ظهرت عليه يعني خوارق، وهذا الفهم ليس بصحيح. كثير من هؤلاء دجلة، من الدجاجلة ومن الكذابين ومن الكهنة ومن السحرة، يستعينون بالشياطين وبالجن فيغرون الناس. هذا الدجال يظهر على يديه من أعظم الخوارق وهو من أكفر خلق الله، فليس هذا مقياسا كما قال الليث والإمام الليث والإمام الشافعي وغيرهما، أنه لو رأيت الرجل يمشي في الهواء ويطير في الهواء ويمشي على الماء وكذا فلا تغتر به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فليس الدليل في الخوارق. خوارق تقع حتى للكفار لأنهم يستعينون بالشياطين، فليس هذا هو الدليل. الدليل هو قال الله وقال رسوله، قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما تقول إذا طرت أنا أصدقك، إذا كذا، إذا أتيت لي بمالي الضائع، إذا كذا، هذا غلط كبير. وقال: ما بعث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، يعني من أول رسول إلى آخر رسول هم يحذرون، كل رسول يحذر أمته من الدجال، وإنه يخرج فيكم لا محالة. وفي ولهذا وضحه في رواية أخرى أنه قال: ما يعني ما بقي، أنا آخر نبي وأنتم آخر الأمم، فهو خارج فيكم لا محالة، لأنه ما خرج إلا معناه أنه سيخرج فيكم. فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بعون، يعني يقول مهما اشتبه عليكم أمره فعلى الأقل هناك شيء محكم غير متشابه لا يمكن أن يلتبس عليكم، ما هو؟ أن الله عز وجل له الكمال المطلق ولا يمكن أن يكون أعور. وهذا سبحان الله يعني من حكمة الله عز وجل. كل هؤلاء الذين اغتروا به وصدقوه في أنه هو الإله وهو الرب، مع أنهم يرون أنه أعور لم يستطع إصلاح عينه، فكيف يكون ربا؟ فالله عز وجل هو الكمال المطلق، وهذا فيه يعني أخذ منه العلماء إشارة إلى إثبات العينين على ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه ما قال ليس أصلا متصفا بكذا وكذا، وإنما نفى العور بالذات، ونفي الأخص يشعر بثبوت العام، وقد ثبت في أدلة أخرى. إنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. العور هو الذي يعني في إحدى عينيه عيب، مثلا لا يبصر بإحداهما، أو مثلا فيه عور في إحدى عينيه، مثلا شيء يصيب إحدى عينيه دون الأخرى، فيقول كأن عينه عنبة طافية، شبه إحدى عينيه بالعنبة التي تبرز من العنقود، يعني تخيل عنقود عنب وهناك عنبة بارزة عن البقية، فكذلك عينه بارزة. طيب ألسنا قلنا قبل قليل إن إحدى عينيه ممسوحة؟ قال العلماء كلتا عينيه فيها عيب، واحدة بارزة والأخرى ممسوحة، أو تكون إيش هي بارزة وعورة يعني، لكن إذا قلنا ممسوحة تكون إحدى هاتين عينين هكذا وإحدى هكذا، ولهذا قال أعور العين اليمنى، وقد يكون ممسوح اليسرى. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تحذير المسيح الدجال انتقل إلى تحذير المسلمين من ظلم بعضهم بعضا، وهذا هو الشاهد لباب الظلم هنا، تحريم الظلم. ألا استفتاحية يعني للتنبيه، إن للتأكيد الله حرم عليكم، منعكم وحظر عليكم دماءكم وأموالكم، أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم بغير حق. أي إلى أي درجة هذا التحريم؟ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، يوم عظيم جدا من أعظم أيام الله، في بلد في أعظم بلد لا سيما من جهة الحرمة، وهي مكة المعظمة المشرفة التي من يرد فيها بإلحاد بظلم يذيقه الله عز وجل من عذاب أليم، فهذا حرمة دم المسلم عليك وحرمة ماله عليك، وفي بعض الروايات الأعراض أيضا، كحرمة مكة يوم النحر في شهر ذي الحجة الحرام، فيوم عظيم في شهر حرام في بلد حرام، بل قد جاء في بعض الأحاديث في سنن الترمذي أن حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة، ولهذا ينبغي أن نحذر كل الحذر من الاستهانة بدماء المسلمين بأي سبب كان. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، طبعا إلا الأسباب الشرعية التي أبيح فيها قتل المسلم عقوبة له، وهذا يكون بإقامة السلطان، مثل القصاص والردة والرجم وما إلى ذلك، والبغي، يعني إذا خرج جماعة على جماعة المسلمين فقتلوا المسلمين وكذا، كما حصل في بلادنا وفي غيرها، هذا شيء آخر لأن هذا مستثنى، فالإنسان هو الذي ظلم وهو الذي عرض نفسه لهذا، فيقتل ليكفى شره إذا كان لا يندفع إلا بالقتل، فهذا هو الذي كما يقال في المثل العربي على نفسها جنت براقش. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. يعني لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بقتاله وبقتله، وإذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلك فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون مظلمته عموما فهو شهيد، كله أحاديث، ومن مات دون ديني وكل المظالم، فهذا شيء آخر، لأن بعض الناس يستدلون بهذا يقول لك هؤلاء لا يقتل، هم الذين اعتدوا، هم الذين بغوا، هم الذين أرادوا سفك الدماء واغتصاب الحرائر وأتك الأعراض وأخذ الأموال، بالإضافة إلى خروجهم على جماعة المسلمين، يعني غير هذا وهذا، جمعوا بين الحرابة وبين البغي، فهذا لا يدخل في هذا، يعني لا نريد لهم، قد نريد لهم أن يتوبوا عن ذلك، ولكن من أصر فهذا شيء آخر، نحن نتكلم عن المسلم الذي لم يرتكب موجبا لهدر دمه. ألا هل بلغت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الناس ويشهدهم على أنفسهم. قالوا نعم بلى قد بلغت، بلغتنا البلاغ المبين. قال اللهم اشهد، يا الله اشهد. وجاء في بعض الروايات أنه يشير إلى السماء والأرض، فيه إشارة واضحة إلى العلو. اللهم يعني يا الله اشهد على الناس هؤلاء أنهم شهدوا لي بالتبليغ حتى لا ينكر ذلك منكر يوم القيامة، لأن وظيفة الرسول هو التبليغ. ويلكم أو قال ويحكم، قيل ويل وويح كلمتان بمعنى واحد، وقيل ويل للعذاب وويح للرحمة، وهذا تنبيه منهم لما يريد أن يقوله لهم. كلمة ويل كلمة عذاب. انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قيل أي لا ترجعوا بعدي، لا ترتدوا بعدي كما ارتد من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى رجوعكم كما كنتم في الجاهلية، لأن الكفار لا يتحاشون عن الدماء وكذا، فيضرب بعضهم رقاب بعض ويقاتل بعضهم بعضا. وقيل لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر الأصغر الذي هو من أعظم الكبائر، بمعنى أنكم لا ترجعوا بعدي تتقاتلون فتصيرون إيش؟ قد كفرتم الكفر الذي هو دون كفر. أو لا تفعلوا بعدي أفعال الكفار الذين يقاتلوا بعضهم بعضا، بأن تتفرقوا شيعا وأحزابا ويستحل بعضكم قتال بعض مثلا وما إلى ذلك، تأويل أو غير ذلك يعني مما يحتمله هذا الحديث. المهم أنه تحذير من سفك الدم الحرام. وروى مسلم بعضه. وعن عائشة، إذن الشاهد هو تحريم الدماء والأموال. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، متفق عليه. إذا ظلم الإنسان أخذ قيد شبر، شبر هو ما بين الإصبع، إذا فتحت اليد هكذا ما بين إصبع أقصى ما يصل الإصبع الأوسط وسطى مع الإبهام، هذا هو الشبر، يعني شيء يسير جدا. من أخذ شبرا من الأرض يسيرا جدا، قيد يعني قدر شبر من الأرض، يوم القيامة سوف يطوق بقدر هذا الشبر من سبع أراضين، أرضا بعد أرض بعد أرض بعد أرض هكذا إلى الأرض السفلى، لأنه غصب الأرض بما تحتها، فيعاقب بذلك يوم القيامة حقيقة، يسلك في عنقه ذلك. هذا هو الأرجح في تفسير هذا الحديث، لأن الأصل إبقاء الأشياء على ظاهرها كما جاء في وقد جاء في بعض الروايات كذلك. فالظلم في الأرض أمره شديد، الظلم في الأموال كلها شديد، وأشد منه الظلم في الأعراض، مثلا أعراض المتعلقة بمحارم الإنسان، وكذلك في الدماء هو أعظم. وفي الأموال من أشد أنواع الأموال الأرض، ظلم في الأرض، فيتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أخذ أرض لا تحل له ولو جزءا يسيرا. لهذا جاء في الحديث لعن الله من غير منار الأرض، مثلا غير الحدود بينه وبين جاري حتى يأخذ منه نصف متر أو كذا، لو أخذت شيئا يسيرا فقد وقعت في كبيرة عظيمة لا مخلص لك منها إلا بالتوبة وإرجاعها إلى صاحبها. فإن مات صاحبها، وهذا مما كان ينبغي أن نذكره هناك في الأمر برد المظالم عموما، فلورثتي، ردها لورثتي بالذات في الأموال، فإن الوارث يستحق المال بعد مورثي. فأمر الأرض شديد، والناس يختصمون كثيرا في الأرض، وكثير منهم يكون مبطلا ولكن الطمع في الدنيا، فيخسر آخرته بسبب عرض زائل من الدنيا. وعن أبي موسى رضي الله عنه، وهذا الحديث له قصة معروفة لكن لا يتسع المجال لذكرها لعلها تأتي مناسبة أخرى لذكرها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم، ربما طال ظلم الظالم حتى ظن أنه قد أفلت من العقوبة فيظلم السنين الطوال، 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة، ويستمرئ الظلم ويظن أنه لن يؤخذ بظلمه، ولكن الله عز وجل يمهله، يملي يعني يمهله. وهذا الإمهال له جانبان، الجانب الأول أن يكون فرصة له للتوبة والتدارك قبل الممات، والجانب الآخر أنه إذا لم يتب فإنه يزداد إثما إلى إثمه ويستحق بذلك العقوبة البليغة. قال الله عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإن الله ليملي للظالم، فإذا تمادى وأصر وجاء وقت أخذه والانتقام منه، فإذا أخذه لم يفلته، وفي بعض الروايات لم يكد يفلته، يعني لم يخلصه، يهلكه هلاكا يقطع دابره والعياذ بالله. ثم قرأ مستشهدا لذلك قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إذا أصرت على الظلم، فإن الله يملي لها ويملي لها حتى إذا جاء موعد العذاب لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وحينئذ يذوقون وبيل العقاب. ولهذا قال: إن أخذه سبحانه وتعالى أليم، أي مؤلم شديد، لا يطاق ولا يغالب ولا ينصر منه ناصر ولا ينقذ منه منقذ والعياذ بالله. اللهم عاملنا بلطفك وعفوك، ولا تأخذنا يا ربنا الأخذ الأليم الشديد، ولا ما دون ذلك، بل اعف عنا يا رب العالمين. وهذا فيه تحذير لكل ظالم أن الله له بالمرصاد، وأنه نصير المستضعفين سبحانه وتعالى. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في آخر عمره بعد غزوة تبوك إلى أهل اليمن، وأهل اليمن الغالب عليهم أنهم من أهل الكتاب، كانوا في ذلك الوقت من اليهود والنصارى أكثر من مشركي العرب وعبدة الأوثان. فأخبر معاذا بذلك، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال العلماء: أي استعد لهم، فإنهم أصحاب علم مأخوذ من أديانهم السابقة، فقد تحتاج إلى مناظرتهم، وقد تحتاج، ليسوا كجهلة العرب المشركين. وهذا فيه الاستعداد للمدعوين والنظر في طبائعهم وما عندهم من العلم السابق، ولو كان فيه من الفساد ما فيه، لكن المهم أنهم أهل شبهات، فيستعدوا لمناظرتهم ولدعوتهم بالطريقة التي تناسبهم. وفيه يعني فوائد كثيرة متعلقة بالدعوة. قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. التدرج في الدعوة أن أعظم ما يدعى إليهما الشهادتان، لأنهما أصل الدين، التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، يعني لا يدعون إلى فروع الدين إلا بعد أن يجيبوا إلى أصله وهو الشهادتان. إذا أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ناقشهم في ذلك وأقم لهم الأدلة، فإنهم أطاعوا ودخلوا في الدين، حينئذ أعلمهم بأعظم واجب عليهم بعد الإيمان وهو الصلاة. الصلاة أعظم شيء بعد الإيمان، ولهذا قال: افترض عليهم 5 صلوات. وفي احتج الجمهور بهذا، لأن هذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا تجب إلا الصلوات الخمس، لا الوتر ولا غيرها، خلافا للحنفية، لا فرض ولا واجب، لأن الفرض والواجب التفريق بينهما اصطلاحي. قال: في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك الصلاة، بعدها أعظم ركن هو الركن الثالث هو الزكاة. لهذا قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. صدقة يعني زكاة كما جاء في رواية أخرى، هذه الزكاة الواجبة، ولهذا قال افترض عليهم، ففيه فرض الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، وأنها تؤخذ من الأغنياء فقط ولا تؤخذ من الفقراء، فترد على فقرائهم. لماذا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ قال العلماء: يعني نحن لا نريدها لأنفسنا، نحن لا نأخذها للناس في المدينة، وإنما تؤخذ منكم وإليكم، ترد إليكم، نحن لا نريدها، نحن لا نجبي من الناس الأموال لأجلنا، وإنما هي تؤخذ من أغنيائكم فترد، فهو تكافل اجتماعي فيما بينكم أنتم، حتى لا، لأن الإنسان إذا قيل لو سنأخذ منك مالا ربما يشك في الداعي أنه يريد أن يستفيد من ورائه شيئا، فيقول: لا، هذه الأموال منكم وإليكم، ستوزع عندكم. وطبعا الفقهاء أخذوا من هذه العبارة فوائد كثيرة متعلقة بباب الزكاة، ليس هذا مجال ذكره. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إذا استجابوا لهذا وصرت أنت مكلفا بجمع زكاتهم، فإياك، هذا يسمى عند النحاة وعلماء اللغة بأسلوب التحذير، حذروا. وكرائم أموالهم، الكرائم جمع كريمة، وكريم المال هو نفيسه. فدين الإسلام دين العدل بين الأغنياء والفقراء، فيؤخذ من أموال الأغنياء ما يواسي الفقراء لكن بالعدل، لا تظلمون ولا تظلم، فيؤخذ أواسط المال، لا يؤخذ شراره لئلا يظلم الفقراء، ولا يؤخذ كرامه لئلا يظلم الأغنياء، بل يؤخذ الوسط. مثلا البهائم يؤخذ وسطها، قال الشيخ خليل ولزم الوسط، إلا أن يجود صاحب المال فهذا تبرع منه، إذا قال لا أنا راضي أن تؤخذ النفيسة ما في إشكال. فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. ما الرابط بين الجملتين؟ قال العلماء أي إن أخذت كرائم أموالهم فقد ظلمت، وأنا أحذرك دعوة المظلوم، اتقها بأن لا تظلم. كيف تتقي دعوة المظلوم؟ بأن لا تظلم أصلا. اتقي دعوة المظلوم يعني لا تظلم فتصيبك دعوته. حتى جاء في بعض الروايات وإن كان في بعض الأحاديث عفوا وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، بل وإن كان كافرا في بعض العلماء يقولون، وأظنها أيضا وردت رواية أنه وإن كان كافرا فإن الله عز وجل ينتقم له، لأنه يتجاب دعوته لا لدينه ولا لصلاحه بل لأنه مظلوم، هذا هو الوصف المؤثر. فإنه ليس بينها أي بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، معناه أنها ترفع إلى الله عز وجل، جاء في بعض الروايات أنها ترفع إليه فترفع فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما جاء في بعض الرواية حتى ولو طال الأمد، كما في الأبيات المشهورة يعني تهزأ بالدعاء وتزدريه إلى آخره. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، سوف تجاب هذه الدعوة عليك أيها الظالم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مثل معاذ في فضله وعلمه وتقواه، كيف بغيره؟ لا يتكل الإنسان أن له حسنات أو أن كذا، هذا شيء، وكونك تظلم العباد هذا شيء آخر. لكن أنا أريد أن أنبه على شيء يتعلق بدعوة المظلوم، وهو أنه قد جاء في سنة أبي داود في بعض الأحاديث، بغض النظر عن يعني هل فيها مقال أو لا، إذا دعا المظلوم فاستجيب له فقد انتصر. فقد انتصر إيش معنى هذا؟ قال العلماء معناها أنك إذا أنت أيها المظلوم دعوت فانتقم الله لك وأقر عينك بالانتقام من الظالم فقد أخذت حقك في الدنيا. يعني بعض الناس يريد أن يأخذ الحق مرتين، يريد أن الظالم في الدنيا مثلا يتدمر وكذا ثم يوم القيامة يأخذ من جميع حسناته، لا، أنت إذا أو لهذا جاء في بعض الحديث كان فيه مقال أن عائشة سرقت منها ملحفة، وهذا هو في سنن أبي داود، فجعلت تدعو على السارق فقال لا تسبخي علي، أو نسيت الكلمة معناها، قال العلماء لا تخففي عنه، إذا دعوت عليه وعوقب في الدنيا فهذا يخفف عقوبته، وربما إذا كان الانتقام شديدا فقد انتصرت عليه وأخذت حقك، فأنت بالخيار إن شئت وإن شئت. وقد العلماء قالوا مع أن دعوة المظلوم مظنة الإجابة، هل يمكن أن تؤخر أيضا إلى الآخرة كما في سائر الدعوات، إما أن تعجل وإما أن تؤخر إلى يوم القيامة وإما أن، وفي كل يعني سيأخذ المظلوم حقه لا محالة كما سبق. ولكن المسألة عموما تحتاج إلى مزيد تحرير، هل يمكن مثلا أن يعاقب بجزء من ظلمه ويبقى بقية الإثم يأخذه يوم القيامة؟ ولهذا قال ما معناه تخففي عليه ولم يقل تكفري عنه، يحتمل هذا أيضا على حسب نوع العقوبة التي تلقاها الظالم وعلى حسب قدر المظلمة، لأنه أحيانا تكون مظالم ضخمة جدا وكبيرة، وأحيانا تكون مظالم يعني دون ذلك خفيفة، يعني ليس في الظلم خفيف لكن ليس مثل المظالم الكبرى العظمى، مثلا إنسان قتل إنسانا مثلا وأخذ جميع ماله أو اغتصب زوجته، وهذه مظالم عظيمة جدا يعني. هناك إنسان يكون ظلم في 5 ريالات أو جنيهات أو أشياء يعني دون ذلك، وبعض الناس إذا ظلمه شخص في يسير يريد أن يدمر حياته، هذا أيضا من الظلم، مثلا ظلمه في مبلغ يسير يقول أسأل الله أن يقتل جميع أولادك وأن يبتليك بالسرطانات، يعني ليس الأمر إلى هذه الدرجة، الله حكم عدل بقدر المظلم. صحيح أن الإنسان يحس بالغبن ويحس بكذا، لكن لابد أن لا يفارقه الإنصاف. ثم قال: وعن أبي حميد عبد الرحمن السعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، ويقال الأسد هذه قبيلة يمنية، يقال له ابن اللتبية، اسمه عبد الله على ما قيل، على الصدقة، يعني كان عاملا يجبي الصدقات. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسلمين قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا لكم لبيت المال المسلمين وهذا أهدي لي، هذه هدايا خاصة لا تدخل فيما جمعته لكم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، هكذا كان يبدأ الخطب، والخطب ليست خاصة بالجمعة، في كل مناسبة مهمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ثم قال: أما بعد، هذا من السنة أن بعد حمد الله وأثنى عليه وقبل الدخول في موضوع الخطبة أن يقول أما بعد، وتتعقبها الفاء كما هنا، فإني أستعمل الرجل منكم، أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألف، فإني أستعمل الرجل منكم، أي أتخذه عاملا على العمل مما ولاني الله، يعني وليه منصبا عاما من المناصب المتعلقة بالمسلمين السلطان، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، مثل ما قال ابن اللتبية، وهذا من كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرح باسمه، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصرح بالأسماء، وإنما يقول: ما بال رجال، ما بال الرجل كذا. فأفلا جلس في بيتي أبيه وأمه، وفي بعض الروايات أو أمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. هذا من أبلغ الكلام وأحسنه، يقول: لو كان صادقا في أن هذه الهدية أهديت له هو لذاته، كما نقول في العامية لسواد عينيه، وأن هذا المهدي يريده هو ولا يريد منصبه ولا يريد، فليجلس في بيت أمه وأبيه ولينظر هل يهدى إليه أم لا، هل ستأتيه الهدية إذا عرفي من منصبه لا يلتفت إليه أحد. وقد حدثني بعض الناس أنه كان بجوارهم، أو أن أباه نسيت الآن كان قاضيا، كان له منصب، فكان الناس يهتمون به، وكلما حصل له شيء وكلما مرض له إنسان يهتمون به. قال: أول ما عزل كأنه لا يعرفه أحد، لا يتصل به أحد ولا يهتم به أحد ولا يهدي له أحد ولا يسأل عنه أحد، هكذا. وهذا هو الواقع، وهذا من عظمة دين الإسلام، وهذا معناه أن هذه الهدايا في الحقيقة هي رشوة وليست هي هدية، هذه الهدية من أجل منصبك، من أجل أن يصلوا إلى أن تجاملهم في بعض الأشياء، هذا هو الذي يريدونه، حتى ولو غلفوها بأنه لا والله أبدا، هذا أخذ الحق وافيا وخذ هذا الهدية، هذا لا يجوز. ولهذا جاء في الحديث الآخر: هدايا العمال غلول، لا يجوز لإنسان عنده منصب عام أن يقبل هدية من أحد، إلا من كان قبل ذلك من قبل له سبب واضح للإهداء إليه. مثلا لا نقول لا تقبل هدية ابنك مثلا، لأنه أصلا كان يقبل هدية ابنه، وإذا عزل من منصبه سوف يهدي له ابنه وهكذا. فإذا كان هناك سبب للمهداة قديما، صديقه من قديم وليس له قضية وليس له، وإنما هو من قديم ويهدي إليه مثلا، أو إنسان صاهره مثلا تزوج بنته أو كذا وصار بينهما علاقة تقتضي الإهداء بسبب المصاهرة وبسبب ليس بسبب المنصب، فهذا قد يعني هذا قد جوزه بعض العلماء، أما غير ذلك فلا يجوز. بل قال العلماء: بيعه مسامحة لا يجوز. ما معنى بيعه مسامحة؟ يعني مثلا يذهب إلى الدكان: تفضل يا مولانا القاضي مثلا، لا والله تأخذ هذا بكذا وهذا بكذا وينزل له في الأسعار، هذا لا يجوز، لأن هذا في حكم الهدية. ولهذا قالوا: يستحسن للقاضي أن يرسل وكيلا هو الذي يشتري عنه من غير أن يعرف أن هذا وكيل القاضي، ولا ما في فائدة، يرسل شخصا يقول له اشتري لي كذا واشتري لي كذا من غير أن يعرف صاحب الدكان أن هذا وكيل القاضي. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا، هذا ظلم، وظلم في الأموال العامة، وظلم في الأموال العامة قد يكون أشد من الظلم الخاص، لأنك تدخل في حقوق المسلمين عموما، وما أكثر ما نتساهل في الأموال العامة بزعم أنها ليست لشخص معين، فيأتي الإنسان مثلا ويستفيد من الكهرباء العامة أو يأخذ من أموال الوقف أو يأخذ من كذا، يتساهل الإنسان وما يدري أنه بذلك ظلم عددا لا حصر له من الناس. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، يحمله حقيقة على رقبته وعلى ظهره. ولهذا قال: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا أن له رغاء، يعني صوت، قالوا زيادة في الفضيحة والتقبيح، أو بقرة لها خوار، هذا صوت البقرة يقال له خوار، وصوت الإبل يقال له رغاء، وصوت الغنم يقال له يعار. لهذا قال: أو شاة تيعر، تيعر ضبطت بنا أي تصيح. ثم رفع يديه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا بياض إبطيه من شدة مبالغته في الرفع، طبعا كان يلبسون مثل الرداء الذي للمحرم، هذا إذا رفع الإنسان يديه ظهر إبطاه، ظهر إبطاه فقال: اللهم هل بلغت، يعني اشهد علي يا ربي أني قد بلغتهم هذه القضية الخطيرة المهمة، واهتم أيما اهتمام بهذا. اتفقنا عليه. فهذا في أن هدايا العمال رشوة وظلم للمسلمين، وسوف يحاسب الإنسان عليه ويأتي يحمله يوم القيامة. حتى جاء في بعض الحديث: لو أخذ مملوك يحمله يوم القيامة، لو أخذ صامتا يعني ذهب أو فضة يحمله على رقبته يوم القيامة، فضيحة. أخيرا نختم بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. من كان ظلم أخاه في عرضه أو في ماله أو في أي شيء كان فليتحلله منه اليوم، يطلب منه السماح والمغفرة في اليوم. اليوم يعني الدنيا، اليوم قبل غد، لكن المهم في الدنيا قبل أن تموت أو يموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، لا تستطيع أن تعوضه بالمال. طيب ما هو، كيف يكون؟ بالحسنات والسيئات. لهذا بيّنه، قال: إن كان له عمل صالح، أي الظالم إذا كان له أعمال صالحة أخذ منه بقدر مظلمته للمظلوم، يعني يعطى من حسنات المظلوم، يعطى من حسنات الظالم. أنت تصوم ويحول الصيام إلى غيرك، أنت تصلي ويحول إلى غيرك، لأنك تظلم الناس حتى ولو بالغيبة فقط فيه. وإن لم تكن له حسنات، خاصة بعد أن تفنى حسناته كما جاء في حديث آخر، أخذ من سيئات صاحبه، أي من سيئات المظلوم. يوضع عليك مثلا سرق، أنا ما سرقت لكن أنت ظلمت هذا السارق، فيأخذ سرقته وتوضع لك، تخيل يوم القيامة صلاتك أخذت ووضع لك مكانها سرقة، زكاتك أخذت ويضع مكانها ربا، صيامك أخذ ويضع بعد مكانه شرب خمر، أعوذ بالله. كل هذا بسبب ظلم العباد، فحمل عليه، وفي رواية أخرى فطرح في النار. وجاء في مسلم ما يوضح هذا، قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة فيأخذ، ولكن قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أعطي ما وضع عليه من سيئاتهم، ثم طرح في النار والعياذ بالله. أفلس، ولهذا مفلس، كل حسناته تنتهي، بل ويأخذ والرصيد ما انتهى من الظلم، فيوضع عليه من السيئات. وهذا يبين، ولهذا قلنا أنت احرص على رد الحق أكثر من المظلوم. إذا ظلمت أحدا أو أخذت مال أحد حتى ولو بالخطأ، احرص على رده ولو نصف درهم، ولو يعني قروش، احرص على أن ترد إلى كل صاحب حق حقه، وأن تستسمحه، وأن تحاول بكل حال أن تتخلص من المظالم قبل أن تموت أو يموت الشخص الذي ظلمته، فلا تستطيع أن تعوضه بصورة كاملة. رواه البخاري. نقف هنا إن شاء الله ونكمل الباب في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.